وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم حين لا يكفون عن وجوههم النار لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون قالوا حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم قالوا حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم قالوا حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون أنتم لها واردون ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي